بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، إن شاء الله في هذا الشرح الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله الله عز وجل وأن يعني يجعله في موازين حسناتنا جميعا، في الشرح ده هنتكلم عن محرك ظهر، هو محرك صيني جديد لتطبيق لنظام الأندرويد، وهو المالتي تي تي اس. طيب، مقدمة بسيطة وسريعة، فرق ما بين قارئ الشاشة وما بين محرك النطق أو آلة النطق. قارئ الشاشة في أي نظام أيا كان، ويندوز، أندرويد، آي أو إس، الآيفون، أيا كان، قارئ الشاشة هو الذي ينظر وينطق يعني هو بمثابة العين. وآلة النطق هي وظيفتها أو يعني عملها إن هي تأتي بما يعني يراه قارئ الشاشة، ويرسله قارئ الشاشة إليها، ثم تقوم هي بالكلام أو بالتكلم أو بالتحدث. يعني قارئ الشاشة منفصل عن آلة النطق تماما، حتى وإن كانوا مدموجين في تطبيق واحد بشكل ما، تمام، لكن ده شيء ودي شيء. اللي هنشرحه النهاردة تطبيق محرك من المحركات، يعني زيه في الأندرويد، زي مثلا أكابيلا، زي مثلا سمارت فويس، زي فوكولايزر، زي أي آلة نطق، زي جوجل موجود. طبعا قارئ الشاشة احنا بنتكلم يعني توكباك، يعني NVDA في الويندوز، يعني جوز، يعني ايا كان النظام، يعني جيشو، يعني برودنس في الاندرويد، اي حاجه من دول، يعني فويس اوفر في الايفون كده يعني. ف اللي هنشرحه المالتي تي تي اس. طيب، مالتي تي تي اس، عايزين نقول معظم الاشياء في المالتي تي اس في هذا الشرح، ومش عاوز اطول في المقدمه اكتر من كده عشان نقول كم كبير جدا من المعلومات، مهم جدا. المالتي تي تي اس هو ايه فكرته؟ مالتي تي اس هو قارئ ومحرك صيني حجمه كبير شويه، في نسخه منه 32، نسخه منه للجهاز 64. المطور كل يوم بيطور فيه وبيحسن فيه. طبعا هو ترجم للغه العربيه، واللي اصبح بيدعم ثنائيه اللغه، هو ما يعرف في هذا التطبيق بالادوار. اصبح قارئ، اصبح التطبيق ده هو وظيفته ان هو بيقرأ الكلام، لكن هو وظيفته ايضا ان هو والاساسية ان هو قارئ، او هو يعرف بآلة نطق، او تعرف بآلة النطق. طيب، هذا المالتي تي تي اس ايه فكرته؟ يعني هو هل هو محرك وله اصوات؟ له اصوات، لكن هو بينزل من غير الاصوات دي. هو فكرته انه بياخد كل الأصوات من كل المحركات بشكل ما وبطريقة ما، وبيحطها في التطبيق بحيث يتشغله، ومن ثم قدر يشغل محرك أكابيلا بأصواته العربي والإنجليزي وكل اللغات. قدر يشغل أصوات عن طريق الإنترنت، وأصوات عن طريق عدم الاتصال بالإنترنت، وقدر إن هو يشغل المحركات بقى اللي هي زي مثلا أكابيلا وزي فوكولايزر وغيره من المحركات المشهورة، احنا حتى عندنا كعرب يعني، تمام. ومؤخرا أصوات من مايكروسوفت وهكذا يعني، وما زال القادم آتي إن شاء الله خير. طيب، هنتكلم النهاردة في التطبيق عن تثبيتي ملف ABK بينزل من القنوات الرسمية بتاعت التطبيق، أو أي قناة رسمية من على التليجرام في القنوات العربية أو المجموعات العربية، ليس على المتجر، هو ملف ABK هتنزله وتثبت عادي خالص. طبعا كل جهاز وليلته، يعني معنى أنه هتسمح لجهازك أنت بالسماح بالABK، كل واحد وجهازه، تمام. طيب، احنا ثبتنا التطبيق وأنا عملت له مسح بيانات. النهاردة هنشرح إزاي ندخل على التطبيق، وإزاي نظبط إعداداته، وإزاي نستورد الأصوات، وفي الأصوات هنتكلم قبل ما نخش على التطبيق حاجة بسيطة خالص. الأصوات، هذا التطبيق بيستورد الأصوات وبتوضع له الأصوات أيا كاتب أصوات بأي لغة بطريقتين، طريقة يدوية، هي طريقة اللي هي اليدوية اللي هي الصوت بيجي عبارة عن مجلدات وملفات بتجمع بطريقة ما وبتحط في مسار معين وبتتكتب أكواد داخل التطبيق علشان يتعرف على الصوت ده، وبإعداد معينة وبتعديلات معينة، تعديلات معينة هنشوف بعضها يعني وإحنا بنشرح. وديش مسألة متقدمة شوية، من ضمنها كان أصوات أكابيلا، أصوات من أصوات أكابيلا زي أكابيلا فويس دريم، تمام؟ طيب أصوات أكابيلا، أنت في أصوات نزلت الأكابيلا جاهزة وفي أصوات فويس دريم ما كانتش جاهزة، كانت بتتعمل على شكل أكواد، تكتب أكواد وتعدل في شوية حاجات كده، لكن للأسف ما حبيتش ان انا يعني اثقل الجهد واتجل على الناس، فقلت انا اجمع الاصوات اهم الاصوات واحطها على شكل ملفات جاهزه دوت زي اي بي، بحيث تجي لكم ان شاء الله تستوردوها جاهزه من غير ما تكتبوا ولا توصلوا بالكمبيوتر ولا تسطبوا ملفات خارجيه تطبيقات خارجيه ولا الكلام ده كله. احنا كده اتكلمنا، ما عادش عندنا الا اصوات أكابيلا، وأصوات أكابيلا اللي بتستورد للتطبيق ده عبارة عن أنواع، هي أكابيلا ولكن، وهي هي نفس الأصوات، ولكن في أصوات قديمة وأصوات حديثة، حلو. في أصوات بتستورد بمصنفات أو بمعنى إيه، إن في أصوات الأساسية اللي أول ما نزلت الأصوات نزلوها الشباب جاهزة الملفات جاهزة دي، منها كان منها صوت ليلى وسلمى وهيذر وغيره، وفي منها أصوات متاخدة من تطبيق فويس دريم ريدر اللي هو قارئ الكتب، وفي منها أصوات أنت ممكن تخلي أصواتك أنت اللي أنت شاريها أصلا اشتريتها تبع تطبيق أكابيلا أنت للأندرويد، ممكن تخليها تشتغل مع التطبيق ده وتستغنى عن تطبيق أكابيلا تماما. طيب في أمر مهم جدا جدا، لو هنشتغل في موضوع الأكواد ده، موضوع الأكواد ده مش هنشرحه دلوقتي لأنه مسألة متقدمة، سواء كان إزاي نستورد يدويا الأصوات، أصوات فويس دريم أو أصوات الفوكولايزر أو أصوات الأكابيلا اللي احنا شارينها، أيا كانت الثلاث حاجات دول مش هنتكلم عنهم ومش موضوعنا نهائي النهاردة لأنه مسألة متقدمة شوية وصعبة شوية، يعني صعبة شوية على بعض الناس أو الكثير من الناس، لكن هي لازم احنا لما بنتكلم النهارده بنتكلم عن ازاي نظبط اعدادات التطبيق وازاي نستورد الاصوات وازاي نتكلم عن التطبيق في حاجات مهمه جدا يعني بس وخلاص. لكن مساله ان انت تستورد صوت والكلام ده يكون شيء خاص شويه لبعض الناس اللي هم عندهم حب درايه واستطلاع وحب تعلم والمزيد وما الى ذلك، وعندهم استعداد للمغامرة، فدي نبعت له الأكواد ونبعت له الأصوات ونشرح له ساعتها إزاي، وممكن نعمل شرح تاني إن شاء الله أو الجزء التاني بالنسبة للأكواد، إزاي نحط الأكواد دي وإزاي نزبطها وإزاي نحضر المجلدات والكلام ده كله. لو عملنا كده شروحاتها الطول، لكن إحنا خلينا كان لازم من المقدمة دي علشان خاطر نفهم الدنيا ماشية إزاي. نيجي بقى للشغل العام. الحادي عشر مساء، علشان تشتغل بالتطبيق، لو انت هتشتغل بالاكواد وانت بعد ما تسطب تطبيق مالتي تي تي اس، حذاري كل الحذر، انا بقول ثلاث مرات اهو، انك تجي يم التطبيق اكابيلا تفتح تعدي الاصوات تشيل صوت تحط صوت الأكابيلا هتشتغل معاك، سواء كان عن طريق آلة النطق اللي هي عن طريق محركات آلة النطق هتشتغل معاك على أي قارئ شاشة، يعني من مربع آلة النطق اللي في الجهاز، هتشتغل معاك عن طريق التحويل التلقائي، كل حاجة لا تشيل، ما تشيلش أكابيلا ولا تروح تفتح تروح تعمل لها مسح بيانات ولا أي شيء خالص، ولا تعمل لها إيقاف، سيب كل حاجة زي ما هي، بس طول ما أنت مسطب وشغال بالمالتي تي تي اس ده ما تفتحش تطبيق أكابيلا نهائي. ليه؟ علشان خاطر أكابيلا عرفت بالموضوع وعرفت ان اصواتها راحت لتطبيق تاني وبيستخدمها تطبيق تاني وبالتالي ما حدش هيشتري، هوبا قبل منزلها تحديث، اي حد مسطب تطبيق أكابيلا ويفتح تطبيق مالتي تي اس ده ويفتح تطبيق أكابيلا هوب يقوم الراجل قفشه ويقول لك انت لو سمحت انت بتستخدم اصوات غير مشروعه، اصواتنا بشكل غير مشروع، واضغط موافق او اضغط كلوز او اضغط حسنا، تضغط حسنا يقوم طالع من يقوم جاي مدمر لك الاصوات واخدها وخلاص، وتضطر ان انت تنزلها من جديد، وعمره ما هيسمح لك بانك تشغل اكابيلا تاني الا بعد ما تشيل التطبيق وتنزل الحاجه، او ان انت تقفل الانترنت وتروح للتطبيق وتقول له اوفلاين، وتروح على بدايه تنزيل الاصوات وتشغل الانترنت وتنزل الاصوات وتطلع من تطبيق اكابيلا، تظبط اعداداته قبل ما تطلع، تظبط اعداداته اللي انت عاوزها فيه وتطلع وما تخشش تاني. ده كان لازم حاجه يتنبه عليها لانها مهمه جدا جدا جدا. طيب نخش بقى 92.3 GB نطلع على الشاشه الرئيسيه ونخش على المالتي تي تي اس. نفتح التطبيق مستوى ونشتغل. انا هقول على طول علشان خاطر الشرح ما يطولش، ماشي؟ مالتي تي تي اس نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الحاله اللي زي بتاعتنا دي هنكون مجهزين الاصوات اللي احنا عاوزينها من اي محرك ايا كان، سواء كانت اكابيلا او فوكولايزر اللي هم المحركين المشهورين اللي نزلت لهم اصوات كتير جدا. لسه طبعا ما نزلش جوجل ولا الاليكوينس اصوات بتشتغل عن طريق عدم الاتصال بالانترنت، خلاص معظمها بتشتغل بالانترنت، فمش موضوعنا. لكن اي محرك من دول او مايكروسوفت مثلا او اسمه ايه ده سامسونج مثلا، اي حاجه ايا كان الاصوات تكون عندك على الجهاز، تكون مضغوطه وتكون حاططها في مجلد انت عارفه على الجهاز، عشان خاطر اول ما تيجي تستورد الاصوات بسهوله. نفتح التطبيق. لم يتم العثور على بيانات الصوتي، يشمل الاقتراح على المزيد من الخيارات. بقولك استعاد البيانات. والله الراجل بيقول لك، راجل واضح بيقول لك انا ما عنديش اصوات اشغلها لك، لو سمحت اضغط على مزيد من الخيارات واعمل استيراد بيانات. انا يا سيدي مش هضغط على مزيد من الخيارات. احنا عندنا نيجي نتصفح التطبيق كده. سرعه القراءه 50 بي. قال لك سرعه القراءه 50. انا بتصفح التطبيق اهو من غير ما يكون في اصوات ولا محركات لسه. سرعة الكلام 50. انت ما تلعبش في الحاجة دي خالص ولا تعمل حاجة. مستوى الصوت ما تلعبش فيه برضه. مستوى الصوت 50 سيبك. حدث الصوت فتح قائمة التنقل. فتح قائمة التنقل دي لنا معاها شغل، ماشي؟ اول ما هشتغل فيها او عليها. بعد كده وقف. الوقفة دي هي مكان المحركات اللي هتظهر، اللي بقول عليها التكة دي. بحث. ماشي. بعد كده بحث عشان تبحث عن اي محرك انت عايزه. مزيد من الخيارات دي اللي هيكون معنا برضو لها شغل. مزيد. وشكرا وما فيش اي حاجة تاني، خلاص خلصت المسألة. طيب فين احنا لنا شغل في حاجتين؟ مزيد من الخيارات وفتح قائمة التنقل. مزيد من الخيارات اقصى الشمال، لو جهازك عربي اقصى الشمال من فوق. فتح قائمة التنقل فين؟ اقصى اليمين من فوق. فتح قائمة التنقل. تعالوا ندخل. طيب بندخلها ليه؟ عشان ندخل على حاجة اسمها إعدادات. الإعدادات غير محدد. نضغط عليها. الإعدادات. فتح لنا الإعدادات. هندخل نظبط أهم الإعدادات. يلا. طيب نفترض سؤال واحد شاف الأصوات اللي أنا هديها لهم، اللي أنا هديها لكم ولا أنا هنشرها، ونفسه في صوت غيره. يعني مثلا انا مش جايب صوت مهدي مثلا، واحد عاوز صوت مهدي او واحد عاوز صوت نزار، بس يراسلني وانا ابعت له الصوت جاهز ان شاء الله سبحانه وتعالى، جاهز على طول. او يقول لي عاوز اعرف طريقته ازاي ونعرفه ساعتها طريقته ازاي، لو كان عنده يعني حب استطلاع وحب التعلم يعني والمزيد من الخبرات يعني. تمام. التنقل الى اعلى زر. يلا. الإعدادات. خلينا نظبط أهم الإعدادات. الإعدادات أولوية توليد الكلام قيد الإيقاف. دي لازم يكون متوقف وسيبه زي ما هو. الحوار الاصطناعي. سيبك من هون زي ما هو. الحوار الاصطناعي قيد الإيقاف أوقف تركيب الحوار. سيبك. اختار البقاء نشطا قيد الإيقاف معطل. قد تكون هناك استثناءات أثناء توليد الكلام عبر الإنترنت في الخلفية. لا يبقى خلي برضو قيد الإيقاف. ما تنساش تروح على معلومات التطبيق بعد ما تخلص وتخرجه من تحسينات البطارية وتخليه غير مقيد أو بدون قيود علشان خاطر التطبيق يشتغل معاك بشكل كويس. منع سكون النظام قيد الإيقاف يمكنه. منع سكون النظام أول حاجة هنشغلها. قيد التشغيل. بس منع سكون النظام. حلو الكلام. بالمناسبة ممكن تفتح التطبيق فيه وتقول لك الأذنات مطلوبة، فكك من الكلمة دي، ولا تدلوا أذنات ولا تعملوا أي حاجة، ماشي؟ الاختيار المتعدد للأصوات قيد الإيقاف معطل، سيبك منه. تحديد الدور، تحديد الدور سيبك منه. قاعدة مطابقة الأدوار دور، فكك. الاسم التعرف على الاختبار لم يتم تحديد قيمة، لا اسم اكتشاف الخوارزمية، مش عايزينها. تعيين الأصوات تلقائي، تسجيل الأصوات الأخيرة قيد الإيقاف معطل، سجل الفقرة مواصلة المحادثة غير المكتملة قيد إعدادات النص تضمين الرموز فصل الكلمات، كل اللي أنا بعدده مش لازم. فصل الكلمات الإنجليزية ينصح بهذا الخيار لتحسين ثنائية اللغة قيد التشغيل سيارة. أيوة هو ده الخيار اللي نزل جديد من كذا إصدار كده أخرى، وطبعا يفضل ان يكون شغال، هو افترض شغال ما توقفوش. الحد الاقصى طول الجمله 30%، التشغيل كشف الصمت وتخطي قيد الايقاف، كشف الصمت وتخطي قيد التشغيل، هنشغل دي يبقى دي تاني اعداد نعمله، فكتشفير التدفق اوديو بروسيسور اعدادات نساء الاختبار اعدادات الاضافه الى التحقق من الشبكه قيد التشغيل مفعول، التحقق من الشبكه قيد الايقاف، ده ثالث اعداد هنعمله، هنخليه قيد الايقاف بس. خلصت الإعدادات؟ أيوة خلصت، أهم الإعدادات طبعا. وضع مرشح، خلاص نطلع من الإعدادات، الإعدادات محدد بس. هنا بقى ما عادش لازمنا حاجة، لا ما عادش لازمنا حاجة في إيه، فتح قائمة التنقل دي، خلاص اطلع كمان مرة رجوع، طلعنا على فتح قائمة التنقل الأساسية واجهة التطبيق، مزيد من الخيارات أقصى الشمال من فوق، مزيد من الخيارات ونخش نستورد الأصوات عشان نشتغل. يلا ضبط المحرك كمحرك افتراضي، الانتقال الى اعدادات تحويل النص، لا مش عايزين استيراد البيانات، بس استيراد البيانات يلا عشان نستورد الاصوات والمحركات الجاهزة اللي احنا عاملينها مظبطينها بايدينا اللي هنتكلم عنها بعدين بشكل متقدم، يعني مش موضوعنا النهاردة، مش موضوعنا في الشرح ده الاولي او الشرح الاساسي ده والشرح الشعبي ده اللي الناس كلها عايزاه، يعني بطاقة SD. هنا بيقول لي بطاقة SD علشان انا خاطر اخر حاجة انا عاملها هنا في التطبيق ده يعني كان في البطاقة SD. طيب استماراتي وتقارير، خلينا ندخل DCIM. انا حاطط Android apps alarms. طيب انا لو عاوز اشوف المجلدات بتاعتي انا ادخل على فوق خالص كده هلاقي بطاقة SD. هذا ملف عرض القائمة زر عرض الجذور، عرض الجذور، عرض الجذور دي انت بتتصفح كده بالراحة كده تلاقي عرض الجذور، اضغط عليها عشان هيخيرك بقى ما بين وحدة التخزين بتاعتك، ولو عندك ممر يجيبها لك، ومن ثم تخش على وحدة التخزين بتاعتك وتشوف اللي انت حاطط المجلدات فين بالظبط او منزلها فين بالظبط. تمام، يفضل تكون منسق الموضوع ده قبل ما تخش هنا زي ما قلنا في الاول. طيب ها انا هروح، انا عارف مجلداتي فين Android apps. ها Multis. Multis. Voices. Vocalizer. Microsoft. Acapella. Acapella. أنا عايز صوت Acapella. أستوردها هي الأول. عندي كذا. عندي ثلاث أصوات هنا أنا منزلهم وعملهم جاهزين. إن شاء الله بعتها لكم. Acapella. أنا عندي هنا أصوات Acapella نوعين. أصوات Acapella الأساسية وأصوات Acapella Voice Dream. أنا شخصيا يعني مرتاح للVoice Dream دي. تمام، لان كده كده معانا اكابيلا الثانيه اكابيلا فويس دريم، انا هستورد اكابيلا فويس دريم دي، عندي منها برضو ثلاث اصوات، والثانيه برضو اللي هي القديمه او الاساسيه الاصليه يعني عندي هي اللي بتخدم الاكابيلا نفسها عندي برضو، بس هبعتها لكم برضو ان شاء الله، كل الاصوات دي هتجي لكم ان شاء الله. فويس دريم دوت تي اكس تي. ها فويس مزيد فويس مزيد من اكابيلا اندرسكور اتش كيو ام ريف ارابيك ليلى 22 كي اتش زي. ده صوت ليلى اهو هستورده بتاع الفويس دريم، هو برضو اكابيلا برضو ان شاء الله. جاري البحث عن ملفات الصوت يرجى الانتظار، المهم ان يكون الملف بالضبط انت تتك عليه. ها تم استيراد البيانات بنجاح، تم استيراد البيانات بنجاح. تمام، كمان مزيد من الخيارات، مزيد ونروح على استيراد، استيراد فويس دريم، وهيودينا بقى على المجلد اللي احنا كنا فيه الاصلي بقى بتاع الصوت. انا مش عايز سلمى، اللي عاوز سلمى يروح ياخده يبقى حر، انا عاوز هيذر بس. اكابيلا اندرسكور اتش كيو ام ريف سانجلش هيذر 22 كي. عن ملفات الصوت يرجى الانتظار. يلا خلاص تم الاستيراد بنجاح، تم الاستيراد واحد اصوات جديده بنجاح. عاوز اصوات فوكولايزر؟ عاوز اصوات فوكولايزر، هروح استوردها برضه من الخيارات، استيراد البيانات، استيراد البيانات نفس الفكره، اطلع من المجلدات دي خلص كده. Acapella Voice 3 كمان. Vocalizer. اروح Vocalizer. Voices. Voices. Vocal. Voice. لان انا عندي معينة الملف. معينة. انا مظبط الملفات. معينة الملف. Vocalizer underscore lila_i.zip. والله معينة الملف. Vocalizer underscore lila_pro.zip. الفوكاليزر في منه انواع برضو زي الاكابيلا كده. دي بقى حسب الجودات. فوكاليزر هاي. كل دي الاصوات ده هجيلكم. فوكاليزر هاي. فوكاليزر برو. انا واخد كم؟ انا واخد 3 اصوات ليلى وطارق ومريم ومش واخد ماجد بصراحه. كفايه مريم عليكم. اللي عاوز ماجد ده بعدين ده اللي عايزه. مش يعني الاصوات منها هاي اللي هي بتاعه القديمه اللي متاخده السمارت فويس والكلام ده. كل الناس ده عارفه الكلام ده القدامى في الاندرويد او يمكن اللي شغاله مع في الايفون كمان. وفي الفوكاليزر برو دي يمكن كمان اقصد اسف اللي شغاله كمان في الايفون. والفوكاليزر برو اللي شغاله مع التطبيق الاساسي المدفوع اصلا زي الاكابيلا كده. فانا شخصيا مرتاح في البرو دي. معينه الملف. فوكاليزر اندرسكور ليلى برو دوت زي اي بي. هستورد ليلى برو. شان البحث عن ملفات الصوتي يرجى الانتظار. كم السيارات بنجاح. واستورد كمان صوت انجليزي من فوكاليزر. بحث. لا معلش. ارسال الف التطبيق. معلش. مزيد. ماشي. ضبط المحرك كمحرك افتراضي الانتقال الى اعدادات تحويل. بحث. استيراد. Voices. تمام. لا ضير. ها. Vocalizer underscore ava.zip. Vocalizer underscore ava.pro.zip. AVI Pro. جار البحث عن ملفات الصوتي. يرجى الانتظار. ماشي. زي الفل. تم الاستيراد بنجاح. حلو. كفاية كده. كفاية كده. اللي عاود بقى يستورد مايكروسوفت يستورد. هجيلكم برضو الصوت بتاع مايكروسوفت. صوتين من مايكروسوفت. صوت زهيرة. معرفش اسمه زهيرة ولا اسمه كده. والصوت تاني اسمه نايف بتاع نريفتور ده. ماشي تمام. اللي يعني مرتاح. بس يبلاش حد يسطى بصوت اسمه ايه ده بتاع سامسونج ده بصراحة. لانه للأسف بيتأخر في نطقه سيء. في نطقه اصلا سيء وجودته رديئة. ونطقه سيء يعني نطقه بيتأخر في النطق. يعني مش حلو بصراحة. لحد ما يتم التعديل على الصوت برمجيا يعني. هذا عن تجربة يعني. خلاص. خلاص احنا كده استوردنا البيانات. استوردنا البيانات. لسه هنعمل حاجة كمان في مزيد من الخيارات دي. اللي هي ايه؟ مزيد من الخيارات. اعادة تحميل. اخر عنصر اللي هو اعادة تحميل البيانات. ها. موتد. طلب الاذن. بس. فكك من كلمة طلب الاذن اللي قلت لك عليه دي. خلاص. هو كده حمل الحاجة بيانات. تعال بقى نتصفح التطبيق من اوله خالص. فتح قائمة التطبيق. حدث الصوت. سرعة القراءة. اول حاجة. سرعة القراءة زي ما هو اللي احنا شفنا في الاول. ها. فتح قائمة التنقل. فاكرين فتح قائمة التنقل والحتة الفاضية اللي كان بيقف فيها اللي بيقول لك كان بيعمل عليها التك دي. أيوة. علامة تبويب محدد. قال لك أكابيلا علامة تبويب محدد. فوكاليزر. علامة تبويب. بحث زر. بحث. مزيد من الخيارات. طيب الأكابيلا والفوكاليزر إيه ما الموضوع ده؟ هل دي أصوات؟ لا دي مش أصوات يا باشا. دي مش أصوات. ده حاجة اسمها محركات. يعني محركات بتتضمن أصوات. يعني أكابيلا جواها أصوات يعني ليلى وسلمى ومش عارف مين وكده وهيذر والناس دي. فوكاليزر بتتكلم في إيفا وماجد واسمه ماجد اسمه إيفا وماجد واسمه طارق ومعرفش مين وليلى ومريم ومش عارف مين وكده. خلاص. طيب إيه الموضوع يعني إيه الموضوع؟ إيه أكابيلا محدد وفوكاليزر مش محدد؟ حضرتك أنت الوقت مستورد أكتر من صوت وكل صوت من محرك. فاذا انت عندك محركين ولو استوردت صوت مايكروسوفت هيبقى عندك 3. ماشي. اتحرك ما بينهم باصبعين يمين وشمال. ها. فوكاليزر. ها. اكابيلا. فوكاليزر. ها. اكابيلا. بس فوكاليزر اكابيلا. طيب ايش معنى يعني ايه الغرض يعني؟ يعني هيعمل ايه يعني لما يتحرك ما بين الفوكاليزر واكابيلا؟ يا باشا ده عشان خاطر لما تروح لاكابيلا يظهر لك اصوات اكابيلا تشتغل فيها او تشتغل عليها. ولما يظهر لك لما تروح على الفوكاليزر يظهر لك صوت الفوكاليزر. طيب نتصفح مستوى الصوت. فتح قائمة اكابيلا. الصورة الرمزية اضغط لفترة طويلة للتحرير غير متصل بالانترنت. الصورة الرمزية اضغط لفترة طويلة غير متصل بالانترنت. بص يا باشا التطبيق ده كل صوت من الاصوات ايا كان الصوت او ايا كان الصوت من المحرك بيجيب له 3 محتويات 3 سحبات. اول سحبايه اللي هي اللي انتوا سمعتوها دي اضغط الرمزه مش عارف ايه اسمه الصوره الرمزيه اضغط لفتره طويله للتحرير غير متصل دي وهي واللي بعدها كمان خاصة بالصوت. الصورة الرمزية اضغط لي فترة طويلة للتحرير. ما قالش غير متصل بالإنترنت. ها. ليلى فويس دريم. واسم الصوت. غير متصل بالإنترنت. وغير متصل بالإنترنت. انقرا للاستماع. وانقر للاستماع. شكرا شكرا. كل ده في كل صوت هتلاقي نفس الإيه؟ نفس العناصر دي. حلو؟ طيب. إيه الموضوع يا؟ إيه الموضوع؟ بص لازم تاخد بالك بقى من حاجة. كل عنصر من دول بيعمل حاجة بضغطتين وبيعمل حاجة بضغطتين التانية مطول. يعني ايه كده ركز بقى. مزيد من الغي الصورة الرمزية. اول حاجة الصورة الرمزية اللي بيقول عليها غير متصل بالانترنت دي لو ضغطت عليها ضغطتين انت كده بتقول له انا عاوز اعين الصوت ده كراوي افتراضي وده اللي لازم يتعمل. حضرتك لو عاوز تشتغل بالتطبيق ده انه يشغل لك الاكابيلا اللي انت استوردتها دي يعني صوت ليلى مثلا او صوت سلمى مثلا عاوز تعمل ثنائيه لغه ما بينه وبين اي صوت انجليزي لازم تخلي صوت من دول او صوت عربي الصوت العربي اللي هو الايه الراوي اهو اضافه تم تعيين الراوي بس بنجاح قال لك اضافه تم تعيين الراوي فويس دريم بنجاح. عايزين نسيت اقول على حاجه مهمه جدا برضو كان نفسي اقولها في المقدمه لكن نسيتها لكن الحمد لله اني تذكرتها. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي وتهيئة التطبيق وتظبيطه وشغله اوعى تكون بتشتغل عليه وهو المحرك الافتراضي. اشتغل وانت بتشتغل بالمحرك بتاعك اللي انت فيه قبل ما تسطب بالمالتي تيز ده. اظبط حاجتك وظبط اصواتك واظبط اعداداتك وبعدك في الاخر خالص جرب التطبيق. خش اعمله ايه محرك افتراضي من تحويل لص الى كلام. بس انا قلت على كل حاجة مهمة هوت علشان خاطر الدنيا تبقى تمام ما نقعش في مشاكل. غير متصل. طيب غير متصل بالانترنت دي اللي هي اول واحده اللي هي الصوره الرمزيه دي لو ضغطت عليها وانت مشغل التطبيق ده التطبيق او الكلام هيتوقف وهتعوز تتلمسها وتضغط عليها تاني. فحذاري انك تعمل الحاجات دي او التعديلات في الاصوات دي وانت مشغل التطبيق. عايز تظبط اي حاجه في التطبيق اعدادات تغير تبدل تعمل مش عارف ايه غير آلة النطق علشان خاطر ما تقعش في مشاكل وتأكد من اعداداتك مظبوط ويشتغل على الايه واشتغل بتين. الصورة الرمزية اضغط لفترة طويلة للتحرير. حلو. الصورة الرمزية قلنا اضغط لفترة طويلة للتحرير غير متصل بالانترنت خلاص عرفناها خلاص دي اول مرة. طب ضغطتين التانية مطولة هيقول لك لو سمحت انا لازم اخلي ما عندكش ذكاء اصطناعي والانترنت واقف والكلام ده كله فمش ايه مش موضوعنا. ماشي تعال نضغط عليه مزيد الصوره اهو. الرجاء تمكين وظيفه الحوار الاصطناعي اولا. مش عايزين مش فويس دريم. ماشي مزيد الصوره. يبقى دي الصوره الرمزيه الاولانيه خلصنا منها ضغطتين وضغطتين التانيه وطول عرفنا بيعملوا ايه. الصوره الرمزيه الثانيه الصوره الرمزيه الثانيه دي اللي ما فيهاش كلمه اتصال بالانترنت دي لو ضغطت عليها ضغطتين اعتقد ما بتعملش حاجه. تعال نجرب ما بتعملش حاجه خالص ما بتعملش حاجه لكن ممكن تكون بتعمل بس قناه الشاشه ما بيقولش. لكن اهم حاجه بقى ضغطتين التانيه مطوله تحرير بيعدل في الصوت ودي يعني خلينا نرجع لها في اخر الشرح عشان خاطر الدنيا ما تتلخبطش. دي التعديل اللي قلنا عليه اللي هو المتقدم اللي عايز يعدل في الصوت واللي بيضيف اصوات جديده او محرك في محرك جديد او بيعمل صوت جديد هو دي هبيديله النافذه دي بيبقى فيها ايه تحرير تصدير تصدير الصوت لو هتصدر الصوت بعد ما تظبطه ده الكود بتاعه بيكون معروف كل صوت له كود والاكواد دي ان شاء الله موجوده معايا اللي عاوزها ده موضوع تاني ممكن نبقى ننشرها بعدين بعد الشرح والروابط الاساسيه بتاعه الاصوات اللي هي جاهزه. دي اللغة بتاعت الصوت رمز اللغة وده اسم الصوت وده نوع الصوت نفسه عرض القائمة وهنا غير متصل بالإنترنت ولا لا 1.0 رسمك من ده كله وهكذا والكيلو هيرتز بتاعته الجودة بتاعته قصة وفي الآخر بتضغط تأكيد. نرجع لازم نضغط على كلمة إلغاء عشان رجوع مش هينفع الصورة الرمز بس كده. ليلى فويس دريم ده اسم الصوت سيبه لا تضغط عليه ضغطتين ولا ضغطتين التانية مطولة لا ضغطتين مش هيفيدك. إزالة تم تعيين الصورة الرمزية تضغط عليه ضغطتين يقول لك إيه لما يتم تعيين الراوي اضغط عليه تاني لا معلش انقرال الاسم غير متصل ليلى فويس إضافة تم تعيين بس خلاص ماشي الصورة الرمزية ليلى فويس ستريم غير متصل بك انقر للاستماع بس انقر للاستماع دي تضغط عليها علشان تتأكد ان الصوت شغال في التطبيق بشكل كويس تعال نضغط كده بالقوة لا يستفاد الا بالقوة معلش يجب ان تكون قويا حتى تستطيع وانه لجهاد نصر او استشهاد وانه لجهاد نصر او استشهاد وانه لجهاد نصر او وانه لجهاد نصر او استشهاد طبعا كل ما بتضغط ضغطه بيقول كلام معين بيقول جمل مختلفه ماشي وكده الصوت شغال كويس اهوت والدنيا تمام الصوره طيب نجي بقى على هيذر ما ينطبق على الصوت ده بينطبق على اي صوت في التطبيق سواء كان من فوكولايزر او كان من ايه من غيره تعالوا نخش على حاجه مهمه جدا جدا جدا اللي هي ايه نفتح نعمل فتح قائمه التنقل تاني قائمه التنقل تاني ودي الاصوات فتح قائمة التنقل فتح قائمة التنقل تاني علشان لنا فيها شغل ايه الشغل عندي حاجة اسمها محركات وعندي حاجة اسمها الأدوار ايه المحركات وايه الأدوار طيب خليني اروح نسيت اقول حاجة فتح معلش قائمة التنقل عندنا في كل صوت حاجة اسمها غير متصل بالإنترنت حدث الصوت الصورة غير متصل بالإنترنت لو ضغطت عليها ضغطتين يعني ما عرفش بتعمل ايه لكن ضغطتين التانية مطولة غير متصل بالإنترنت فتح قائمة التنقل لا خلينا نعيش كده انقرا للاستماع غير متصل بالإنترنت زر غير متصل خلينا انقرا غير متصل بال تحذير ايوه تحذير احيانا ما يجيبلكش التحديد ده او التحذير ده اعمل رجوع بس خطوه واعمل واضغط عليها تاني غير متصل بالانترنت دي وركز بس يعني ما تعمل رجوع خطوه اتاكد ان انت بالسحب على الكلمه بعينها عشان المؤشر احيانا بيهرب هل تريد تاكيد حذف ده لو عايز تحذف صوت اذا ضغطتين التانيه مطول على الايه على الغير متصل بالانترنت دي بتحذف صوت هيحذف ترجع تستورده تاني تعمل الغاء خلاص ماشي نخش بقى على فتح قائمة التنقل تمام مرحبا بكم في تبك الأدوار غير محددة الإعدادات الأدوار المحركات غير طيب خلينا نخش على الأدوار الأول ولا المحركات خلينا في المحركات هذه المحركات إيه اللي احنا عايزينه في المحركات يا عم كمال المحركات يا سيدي هي عبارة عن إيه المحركات اللي موجودة مش هجيب لك الأصوات المحركات طيب دلوقتي انا عاوز مثلا يكون اكابيلا فوق اول ما يفتح التطبيق يفتح على الاكابيلا مثلا محرك مدمج هنا محركات الصينيه كلها بتاعت التطبيق انت ممكن تشيل واحد محركات منهم لكن فكك المحركات الاخيره في هنا اللي استوردناها محرك مدمج فوكلايزر ها تصدير زر محرك مدمج اكابيلا خلينا في اكابيلا دي مثلا كل محرك زي في الأصوات برا كل محرك هنا برضو العناصر في السحب خلي بالك أول حاجة المحرك نفسه ما تضغطش عليه تصدير أول حاجة تصدير لو ضغطت عليها مباشرة هيبدأ يصدر لك الإيه المحرك بس ممكن يصدره لك لوحده وممكن يصدره لك بالأصوات بتاعته كلها في ملف مضغوط زي اي بي طيب هيصدره فين هيصدره في ملف اسمه كاش داخل المسار الطويل بتاع الإيه اللي هنتكلم عنه في الشرح المتقدم لكن التطبيق بيجيب لك حاجة اسمها مشاركة اختار واتساب وبعته في رسائلك الخاصة ويرفعه او اختار مدير الملفات زائد برضو تطبيق على المتجر ممكن نبعت لكم الرابط بتاعه او اي حاجة من دول ده لو انت عاوز تصدر تطبيق لحد وتبعته لحد بعد ما عدلته انت يعني. ده لو انت عاوز مش لكن طالما انت هتشتغل بالاصوات الجاهزة ومش بتعدل مش من هواة التعديل في الاصوات خلاص يبقى ملكش دعوة بالايه بالتصدير إضافة زر إضافة دي اللي لو هتضغط تضيف محرك فكك تعديل زر تعديل لو هتعدل على المحرك نفسه برضو مش موضوعنا محرك مدمج فوكلايزر حلو طيب هنا أنا داخل هنا ليه أنا داخل هنا عشان أوريك دي وداخل كمان عشان أوريك حاجة مهمة جدا دلوقتي مثلا أنا عاوز أحذف محرك بأصواته بليلته بحاله يعني في مشكلة وعايز أحذف حصل غلطة أو استوردت أصوات ورجعت في يوم قلت لا أنا مش عاوز الأصوات دي مش عايز الأصوات دي معانا مثلا خمس أصوات من فوكولايزر مثلا مش عاوزهم كلهم بدل ما أحذف صوت لا أنا ممكن أجي من هنا وأحذف المحرك على بعضه طب إزاي لازم ناخد بالنا بقى كل محرك نقف عليه بالسحب ونعمل صباعي بصباعين يمين او شمال. بس ركز بس هنا، هنا انت ما بتعملش صباعين في اي انت بتسحب هنا محرك مدمج فوكلايزر مثلا دي، لو عملت بصباعين يمين او شمال في كانك بتقلب في الصفحات في اي مكان في الشاشه هيجي لك ان انت تحذف اي صوت تاني. لازم تعمل بصباعين يمين وشمال فين؟ في نفس المكان على الشاشه اللي لمست فيه كلمه ايه فوكلايزر دي او المكان ده، سواء كان ايا يعني حسب موقعه في الشاشه. يعني هو هنا انا هضغط هنا في هعمل بصباعين يمين وشمال، يمين او شمال هنا في اخر الشاشه تحذير، قال لي تحذير، ها يا ترى يحذف مين؟ لازم نخلي بالنا بقى من الرساله التحذيريه. تحذير، هل تريد بالتاكيد حذف؟ يبقى انا كنت على فوكلايزر ولما عملت على هيحذف لي اكابيلا، لا انا اتراجع. الغاء محرك طب انا عاوز فوكلايزر محرك مدمج تحذير. نشوف انا نزلت صباعيني شويه وقمت حاططهم في اخر الشاشه خالص، لان هو ده المحرك الاخير اللي انا عايز اجرب عليه بتاع الفوكلايزر ده، اشوف هل هو ولا لا، وعملت بصباعي. هل تريد بالتاكيد حذف فوكلايزر؟ الغاء مظبوط. طيب Voltage. طب انا مثلا اعمل محرك مدمج اكابيلا مثلا واعمل بصباعين في نص الشاشه اللي هو ايه كاني بقلب صفحات، ها تحذير تحذير، ها تحذير، هل تريد بالتاكيد حذف؟ كده يحذف لي محرك غير اكابيلا. فذلك لازم تعرف دي علشان خاطر تكون على بينه وتركز فيها. زي ما قلت لك كده هتلغي محرك هنا، ونفس الفكره في حذف الادوار، نفس الفكره في حذف الادوار لما هنتكلم عنها برضو ان شاء الله. الغاء زر الغاء محرك خلصنا من المحركات خلاص نطلع منها. المحركات محدد المحركات. نخش بقى على ايه؟ الادوار بقى بيت القصيد بقى، يعني ايه تمام ان شاء الله بيها ننهي الليله دي كلها ماشي خلاص. طيب الادوار هي ثنائية لغة، لكن قالوا ان ثنائية الموضوع الادوار ده في عند الصينيين هو اوسع من حتة ثنائية اللغة، لانهم عندهم ثنائية اللغة ماشية كويس، لكن في الاصدارات الاخيرة المطور يعني كويس الحمد لله الدنيا تبقى تمام، يعني زبطنا الموضوع يعني. طيب الادوار عايزين ايه من الادوار؟ الادوار هي بتعمل ثنائية لغة، لكن هنعملها ازاي وهنحذف الادوار ازاي وهنعمل كل ده ازاي؟ اولا في المحركات او الادوار لو ضغطت على اي دور او على اي محرك ضغطتين التانية مطولة ورفعت بصبعك من تحت وفوق كأنك على الشاشة الرئيسية كده بتخليه فوق او تحت، بتخليه فوق او تحت، بس ده مش حقيقي، مش هيأثر على شغل الصوت والكلام ده كله ماشي خلاص. طيب احنا كده خلينا اتفقنا ان احنا خلينا صوت ليلى هو الافتراضي بره في التطبيق لما كنا بنتكلم، او على حسب يعني ايا كان اي صوت يكون افتراضي، الصوت اللي انت تخليه عربي تخليه افتراضي، وتيجي هنا تعمل ثنائية لغة ما بين مين؟ ما بين اللي احنا عملناه افتراضي وما بين اي صوت انجليزي تاني، سواء كان بقى مثلا من اكابيلا من فوكلايزر ايا كان، وممكن تعمل كمان صوت للغة الفرنسية، ممكن تعمل صوت للغة وهكذا، تعمل كذا دور تمام. لكن في هنا زي تركية كده لازم نعرفها في الآخر الشرح إن شاء الله. الحادي عشر يلا هنعمل دور، كل صوت هنعمل له دور، يعني كل صوت هنظبطه هنظبط اللغة بتاعته ونختار المحرك بتاعه لازم نعمل تأكيد، مش زي التطبيقات اللي بتعمل ثنائية لغة تانية. طيب إضافة نعمل رجوع زر رجوع، أول حاجة رجوع ها إدارة إدارة الأدوار البحث إضافة وشكرا. ما فيش أدوار خالص عندنا لسه احنا لسه خام ما عملناش حاجة. إضافة هنضغط على إضافة قال لك لا لازم تضغط على إضافة ضغطتين التانية مطولة علشان الدنيا تمشي تمام عشان يجيب لك الأعداد كلها. طب لو ضغطت ضغطتين والله ما جربتهاش، ممكن تجربها انت وتشوف هيجيب لك بالظبط، بس يعني استكشف كده. يلا خلينا في موضوعنا، ضغطتين التانية مطولة على إضافة. قال لك تحرير دور جديد اهي تاكيد زر استنى تقصير المباراة محد المباراة عرض القائمة المنسدلة لحظة. تحرير دور جديد انا حبيت اجيب لك من اول ايه من اول الشاشة اللغة. قال لك اول حاجة اللغة، حلو الكلام اللغة اسحب كمان عرض القائمة المنسدلة لا ما لكش دعوة بدي أفريكانز. أيوة هي اللي بعد كلمة أفريكانز دي. اسحب سحباية. أفريكانز. كمان مرة. عرض القائمة المنسدلة. بس. عرض القائمة المنسدلة اللي هي بعد أفريكان مرتين دي. اضغط عليها. نختار من هنا عربي. العربية غير محدد. عرض القائمة المنسدلة غير محدد زر. بقيت إيه العربية؟ نسحب عكس. العربية. بقيت بقى بعد بعد ما كانت إيه؟ تحرير دور جديد. أفريكانز دي ولا؟ TTS. عرض القائمة العربية. عرض القائمة. نسحب كمان. TTS. قال لك TTS اسحب كمان. عرض القائمة المنسدلة غير محدد. عرض القائمة المنسدلة. يقول لك اختار المحرك. محدد. المحرك. MSCTTS. بيجيب لك أول حاجة المحركات الصينية. أكابيلا ها يلا. عرض القائمة المنسدلة غير محدد زر. اخترنا أكابيلا ها وهكذا بتعمل في الفوكوليزر برضو عادي خالص عادي ها. أكابيلا ليلى فويس دريم. هو مختار على طول أكابيلا ليلى فويس دريم فمفيش داعي إن إحنا إيه. عرض القائمة المنسدلة غير. القائمة المنسدلة خلاص هو عاملها أصلا ها يلا. مجموعة الأدوار. سيبك من دي. عرض القائمة المنسدلة غير دور ملخص. دور سيبك من. غير تفعيل محدد. تسحب لحد إيه. تأكيد زر. تأكيد تلاقيها في أسفل الشاشة يلا. إضافة زر. إضافة خلاص إحنا كده عملنا دور. طب نسحب كده. تقصير واحد خط مائل إلى الخلف واحد توسيع. تقصير ها. تعديل زر. تعديل. محدد مربع اختيار. محدد مربع اختيار. تقصير إضافة. تقصير واحد خط مائل إلى الخلف واحد توسيع. تقصير واحد من واحد لما هنضيف تاني هيبقى إيه التقصير واحد من اتنين وهكذا خلاص. طيب خلينا نعمل لو ضغطنا على كلمة تقصير دي ضغطتين خلاص عاديتين خالص هيجيب لنا ايه. تقصير واحد خط مائل الى الخلف واحد توسيع. كمان مرة. تعديل زر. تعديل. محدد مربع اختيار. العربية. العربية. محدد. تقصير واحد. اضافة. تعديل زر. محدد. اول محدد مربع اختيار دي اللي بتشغل الادوار كلها يعني ده لو ضغطت عليها بتشغل كل الادوار ومره ده لو ضغطت عليها بتعطل كل الادوار يعني بتعطل كل الاصوات وتعمل لك مشاكل فسيبها زي ما هي ها. اسحب كمان مره. العربيه دي لما ضغطنا على تقصير اول حاجه دي اول حاجه اهو. تعديل زر. تعديل. محدد مربع اختيار. ها. محدد مربع اختيار. محدد مربع اختيار اللي بعد كلمه تعديل في كل صوت خلي بالك يعني زي بالظبط زي بقى ايه زي المحركات زي العناصر في الاصوات من بره وهكذا يعني. محدد لو ضغطت على دي حيشيله من الادوار يعني هو موجود لكن حيشيله من الادوار يعني مش هيبقى فيه ثنائيه لغه تخش هنا وتشغله وهكذا بدل ما تحذفه. طب نجرب نحذف. تعديل زر. اها لحظه. العربيه. ها. تحذير. اهو عملت بصبعين فوق في الشاشه خالص لانه ما كانوا فوق قال لي تحذير لكن زي المحركات ها. تحذير. هل تريد تأكيد حذف العربية؟ لا يمكن التراجع عن العملية. إلغاء زر. إلغاء طبعا مش عايزين خلاص. ده لو عاوز تحذف دور بالكامل يعني دور يعني صوت تشيله من ثنائية اللغة يبقى الأفضل لك إن أنت توقفه أو تشيله لو أنت عاوز تعمله من جديد وتعدل فيه خلاص أو شيلته يعني من الأصوات يعني من برا. تقصير واحد خط مائل إلى الخلف واحد. طيب خلاص خلصنا ده خلصنا نعمل إضافة تانية عشان نضيف صوت هيذر. إضافة زر. ضغطتين التانية مطولة. التحرير. وهكذا بنعمل في كل الأصوات بقى العربي والإنجليزي أو العربي والفرنساوي والإيطالي وهكذا. تحرير اللغة. قال لك اللغة نفس الفكرة. عرض أفريقيا. عرض القائمة. عرض القائمة المسلمة. المرة ده هنختار إيه. إبسلونا لمدى أي تانوي. English. غير English. عرض القائمة المنسدلة غير محدد. TTS. TTS. عرض القائمة. أنا كده بسحب. محدد. لازم تروح على عرض القائمة المنسدلة اللي جنب الحاجة. TTS. اللي هي بتبقى بعدها. محدد. بعدها. يعني بعد أفريكان دي اللي هي اللغات. القائمة المنسدلة. بعد TTS. بعد اللي TTS هتلاقي إيه القائمة المنسدلة. وهكذا. MSCTTS. نختار أنا أختار أكابيلا. نختار أكابيلا. Vocalizer. أكابيلا. عرض القائمة المنسدلة. أكابيلا ليلى فويس دريم. هنا بقى جايب لك ليلى برضه. عرض القائمة المنسدلة غير محدد. لحظة. English. أكابيلا ليلى فويس. عرض القائمة المنسدلة هنا. أكابيلا ليلى فويس دريم. أكابيلا هيذر فويس دريم. أكابيلا هيذر فويس دريم. هما دول الصوتين. عرض القائمة المنسدلة غير محدد. أضغط بقى إيه؟ تأكيد. إضافة. شكرا كده خلاص. بقى عندي بقى دلوقتي تقصير. تقصير اثنان خط مائل الى الخلف اثنان توسيع. اثنان اثنان اثنان خلاص. طيب هل ينفع عمل تاني؟ اه ينفع عمل تاني. هضيف ميجابين، هضيف فوكولايزر، وكل ده. لكن انا مش عاوز فوكولايزر، انا مش عايزه، انا سيبه موجود، سيبه برضه موجود، لما تعوزه بشغله خلاص. لكن هو كده انت هتستكفى بدون. خلاص لو عاوز تضيفهم ضيفهم عادي، ولكن 10 شرح ما يطولش. بنفس الطريقه، بنفس الطريقه. طيب تعديل مح العربيه اكوبيل ليلى فويس ستريم. ها تعديل محدد مربع تعديل محدد وهكذا. خلاص يبقى هنا عندنا اول حاجه محدد، ان شاء الله يكون عندنا كذا دور، كل صوت له دور مستقل، تقدر تشغل كل الاصوات وتعطلها كادوار او كثنائيه لغه، بس هيعمل لك خلل في التطبيق. وكل ده بنشتغل واحنا مش المحرك ده مش محرك افتراضي. خلاص وهكذا يعني ماشي. محدد مربع تاني محدد اللي هو الصوت الاولاني اللي هو بعد العنصر بتاعه والتعديل اللي مش عارف ايه، هتلاقي ايه كذا وهكذا يعني ماشي. خلاص طب انا دلوقتي مثلا عندي كذا صوت من كذا محرك، كذا صوت من كذا محرك، بعد كل صوت اضغط على تقصير دي الاول، بعد ما ادخل على الادوار ادخل اضغط على كلمه تقصير دي وسع ضغطتين عاديتين واروح على، هتلاقي كل واحد جنبيه اسمه وجنبيه تعديل والكلام ده كله، وجنبيه محدد وغير محدد زي ما قلنا كده. محدد يعني شغال. طيب نفترض مثلا انا عاوز وليكن اخد، انا عندي اصوات من فوكولايزر عربي وانجليزي، وعندي اصوات من اكابيلا عربي وانجليزي، وعندي اصوات من مايكروسوفت عربي وانجليزي، اللي عاوز اللي انا عامله بره راوي هو اللي اخليه محدد، هو اللي اخليه محدد هو والايه واللي واللي واللي واللي عاوز انا ينطق ثنائيه لغه باي لغه تانية بكل اللغات اللي غيره. يعني انا عاوز مثلا انا عامل ليلى وهذر مثلا دورين خلاص، وعامل ثنائيه لغه خلاص والدنيا تمام. جيت انا ضفت فوكولايزر، انا عاوز يا اخي مدام، او جفت نزل مثلا صوت زي إلوكوينس مثلا، انا عاوز اضيفه دور خلاص. هتخلي ليلى الراوي زي ما هي، عايز تضيفه مثلا لليلى كابيلا خلاص خلاص، او عاوز تبدل ما بينهم، روح خلي ليلى هي الفوكولايزر مثلا هي الافتراضي، او ايا كانت صوت الفوكولايزر يعني العربي اللي هو الراوي الافتراضي، وخش بقى هتروح تلغي كل الادوار ما عدا الدور اللي هو مين، ما عدا دورين اتنين، كل الادوار هتلغيها ما عدا دورين اتنين، الدور الاساسي اللي هو الصوت الراوي اللي بره ايا كان هو، وهتخلي الدور اللي هو بتاع الصوت اللي هتخلي الصوت اللي الاصوات اللغات التانية اللي انت عاوزها تشتغل مع الصوت العربي ده، تاخد دور منهم او صوت منهم بس والباقي تلغيه. يعني فلنفترض مثلا انا عندي مثلا من فوكولايزر اربع اصوات انجليزي او اربع اصوات فرنساوي، ما ينفعش لو فضلوا شغالين يعملوا خلل، لا انت اتشغل صوت او دور من كل او صوت لصوت من كل لغه والباقي تلغيه وهكذا. يفضل يعني ان انت اصلا عشان ما تتلخبطش هتستورد لكل لغه صوت، لكل لغه صوت في كل محرك، مش بكل محرك صوت، لا او مش صوت من كل محرك، لا صوت اصوات عاديه بس كل صوت بلغه اللغه اللي انت حبيبها بس، غير كده لا. طب عايز لغتين، عايز لغتين، استورد اللغتين او ثلاثه او اربعه بس كل لغه صوت مش صوتين. طب عاوز صوتين، يبقى خلاص هروح انا اشغل مثلا، انا عاوز مثلا وليكن عاوز جولي الفرنساوي مع ليلى مثلا اكابيلا خلاص، هروح اعمل ايه، هخلي ليلى شغاله زي ما هي في الادوار، والغي الصوت عن مين، الغي الصوت مثلا عن لو هنا سبت هيذر مش هتعمل لك حاجه، لكن افرض انا مثلا عندي هيذر وتريسي او هيذر وإليكوينس والاثنين انجليزي، الاثنين بيتكلموا من اللغه الانجليزيه باللغه الانجليزيه حلو، ايوه هنا بقى الموضوع هيحصل خلل، وهكذا في العربي برضو، وهكذا في العربي، واحد منهم اللي يشتغل من كل لغه، من كل لغه. افرض انا عندي مثلا ثلاث لغات، كل لغه لهم صوت ايا كان المحرك، من محرك واحد او اكثر من محرك، لا انا عاوز اخلي الدور اللي فيه اللي هيشتغل هو اللي يعمل ثنائيه لغه مع الصوت العربي. يبقى هتسيب ليلى زي ما هي ماشي، وهتشيل مثلا هيذر وتسيب إلوكوينس مثلا، او تسيب مثلا جوجل، تشيل هيذر وتسيب جوجل مثلا خلاص، ده لما ينزل يعني، ده على سبيل المثال هتشيل هيذر وتسيب ايفا مثلا، هتشيل هيذر وتسيب ايفا مثلا، مع ان المحركين مختلفين بس الاثنين بيقولوا من ايه، بيقولوا انجليزي، فعشان الدنيا ما تتلخبطش. وهكذا في العربي برضو، انا عندي ليلى سلمى، ليلى وسلمى من المحرك والاثنين عربي. لا طب انا حدد انت بقى، عاوز يا ليلى يا سلمى يكونوا الراوي الافتراضي، وتخليهم شغالين في الادوار محدد. ولو عندك مثلا وليكن مهدي مثلا، خلاص ما ينفعش بقى مهدي يبقى معاها، يبقى مع ليلى وسلمى، لازم واحده منهم، حد منهم بس يقول ماشي، يبقى خليه. طيب انجليزي، تاخد صوت انجليزي تشغله في الايه، في الدور. طب فرنساوي، خد صوت فرنساوي شغله في الادوار، والباقي من الاصوات الفرنسيه لا بلاش، عشان ما يعملش خلل. ارجو ان تكون المساله ان شاء الله اتفهمت. طيب هنا يتبقى لنا ان احنا نجرب التطبيق الملفات، يتبقى لنا ان احنا نجرب التطبيق، هيتبقى لنا ان احنا نقول ازاي الصوت بنصدره ازاي. ده مفترض في التعديلات في الـ في الـ في الـ في الشرح المتقدم في الاكواد. لكن بتصدر الصوت ازاي؟ بتضغط على اللي هي ايه، الصوره الرمزيه اللي هي مش متصل بالانترنت الثانيه دي، لكل صوت ضغطتين التانية مطولة، وتروح أول حاجة هتلاقيها كلمة تصدير، كلمة تصدير. أو أحيانا ما تلاقيش، يجيب لك النافذة بتاعت التعديل وتلاقي تحت كلمة تصدير، يعني تحت كده أسفل الشاشة تلاقي كلمة تصدير، هتصدر الايه، الصوت اللي انت عاوزه لوحده. هيتصدر طبعا بملف المحركات بتاعته والمحرك بتاعه وكل حاجة، تمام. طيب يعني إذا أنا ممكن أصدر محرك بحاله بأصواته، ممكن أصدر صوت لوحده، كل صوت لوحده على حدة، وبالشرط استورد المحرك بصوته، لا يعني الصوت بالمحرك بتاعه، لا الأصوات لما بيصدرها بالمحرك، تصدير الأصوات والكلام ده كله والأكواد، كل ده شغل متقدم مش هيتطرق إليه إلا اللي هو غاوي، يخش في الموضوع ويجرب بنفسه ويحط أصوات ويشيل والكلام ده كله. اللي عاوز الموضوع ده بقى ممكن نبقى نعمله شرح لوحده كده مستقل، علشان الموضوع صعب شوية وفي شغل وكتابة أكواد شبيهة بالأكواد زي برمجيات وكده، فعشان بس ما نشتتش الناس معانا وما نشتتكوش معانا. كل ده هو تطبيق يبقى اللي احنا نحن نجربه. اعتقد كل حاجة اتقالت في التطبيق قلتها، ماشي خلاص نجرب التطبيق. يلا بسم الله الرحيم. القائمة العامة، انا كده شغال بالجيشو، اروح على الاعدادات، القائمة الجيشو، واروح على اعدادات تحويل النص، تحويل النص الى كلام، المحرك المفضل ETI ملتي تيس، تنبيه حسنا زر. يلا الحادي عشر مساء ملتات محدد طبعا، ها اغلاق ملتات ملتات الملفات ملتات ماينترا اب برو ماينترا اي بي تي في برو اذاعات مصر المحلي الصفحة وهاكيو اشعر كواتا هومك الاستوديو الموارد ستور متجر بلاي متجر بلاي الاخبار انستابي تيليجرا يوتيوب انستابي ماشي خلاص مية مية هم انفيجيناي ممتاز الترجمة سرعة نسخ سرعة الكلام سرعة سبعون انستابي انستابي الاخبار Envision متجر play store be my eyes تليجرا واتساب افنوريفاي وهكذا. تطبيق في الجيشو اللي شغال بالجيشو وبشغل نطق الساعة، بينطق الساعة بشكل بطيء شوية، الموضوع ده ممكن يتصلح لكن بشكل متقدم شوية برضو، لكن سيبوا على افتراضياته عشان مش تبوظ حاجة، يعني تصلح حاجة وتبوظ شوية عن تجربة يعني، لكن تسيبه زي ما هو، الدنيا بتمشي تمام وخلاص كده. كده أنا أكون عملت كل شيء، القائمة إعدادات شيشة شيشة خلاص أنا إعدادات تحويل النص إلى أرجع هنا تحويل النص خلاص محرك المفضل المحرك وأرجع لي التحويل التلقائي بتاعي فويس فاتيتي لا التحويل طلب أهو الحادي عشر مساء وبكده خلاص أكون أنا 65 وبكده نافذة أكون الإجراءات أنا انتهيت من الشرح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعله متقبلا، وإن أكون أفدتك بي يعني، وإن شاء الله تستفيدوا استفادة كبيرة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.